كتب الشيخ حمزة فتح الله المتوفى سنة 1336 هجرية: مولاي، أما الشوق إلى رؤيتك فشديد، وسل فؤادك عن صديق حميم وود صميم، وخلة لا يزيدها تعاقب الملوين وتألق النيرين إلا وثوقا في العرى وإحكاما في البناء ونماء في الغراس وتشييدا في الدعائم. ولا يظنن سيدي أن عدم ازدياري ساحته الشريفة واجتلائي طلعته المنيفة لتقاعس أو تقصير، فإن لي في ذلك معذرة اقتضت التأخير، والسيد أطال الله بقاءه أجدر من قبل معذرة صديقه وأغضى عن ريث استدعته الضرورة. وبعد، فرجائي من مقامكم السامي ألا تكون معذرتي هذه عائقا لكم عن زيارتي، فلكم مننا طوقتمونيها ولكم فيها فضل البداءة وعلي دوام الشكران والسلام. وكتب المرحوم محمد بك دياب المتوفى سنة 1339 هجرية: كتابي إليك وقد طال بي الانتظار، وشوقي يجل عن الكيف والانحصار، فشخصك دائم المثول أمام إنساني، وعن سواك من الأخلاء ألهاني وأنساني، فلله أيام قضيناها وليال من الدهر اختلسناها، كان السرور فيها ضاربا خيامة والأنس ناشرا أعلامة، طوي بساطها وكأن الأمر ما كان غير أنها زرعت بفؤادي شجرة الأشجان، لكن عودها حليف أوبتك وتجددها رهين إشارتك، فمتى يقرب المزار وتنجلي سحب الأكدار فاضرب لعودك أجلا، فالعود لا شك أحمد، واكتب بقربك وصلا، فالوصل أضمن للعهد، وعهدي من خلقك الوفاء وحسن الولاء، فلا تجعل صفقة شوقي إليك خسرا، بل هبني بعد العسر يسرا. وكتب وفاء أفندي محمد المتوفى سنة 1319 هجرية: أما بعد سلامي عليك فهذا كتابي إليك، ينبئك عني وعن شوقي وعن ودي، ولا أزيدك علما أني ما كتبته من دواه ولا أجريت عليه قلما، ولكنها دموع وشوق سالت على القرطاس وجرت على حركات الخواطر والأنفاس، وهبت عليه حرارة كبدي بالأشواق ووجدي بالفراق، فبينما هي عقيقة حمراء إذ صارت فحمة سوداء، ألا وإن كتابي هو قلبي ولساني، أما تراه على رقته ولطف عبارته وصدق طويته بين يديك مقبلا عليك ينشره الشوق ويطويه، لا يخفي عليك أمرا ولا يكتم عنك سرا، وتلك صفات لساني وقلبي معك، فما الذي ابتغيته بعد؟ وقد بعثت إليك بالأصغرين وهما القلب واللسان، وما أنا إلا بهذين، نعم أرجو بقاك ممتعا بنعماك لأكون على الدوام محل نظرك والسلام. وكتب مؤلف هذا الكتاب: كتابي لديك يصف شوقي إليك ولا يخفى عليك، فمذ فارقتني فرقت بين أنسي ونفسي، بل بين روحي وجسمي، ولا تعجب إذا كنت أغدو وأروح، فالطير يمشي من الألم وهو مذبوح، وإني أشكو إليك من ألم الوحشة غراما لا يشعر به إلا من ذاق أنسك وعرف مقدار نفسك وشاهد جمال لطفك ورأى كمال أدبك وظرفك. ولقد أودع الله في شخصك نورا لعيني، وفي حديثك سرورا لفؤادي، وفي صفاتك ترويحا لروحي، وفي كرم خلقك تفريحا لنفسي، وإذا وصف الناس أشواقهم فشوقي لوجهك لا يوصف، فعندي لك من المحبة والشوق والتلهف والتوق ما لا يصفه الواصفون ولا يعبر عن حقيقته العارفون، الشوق فوق الذي أشكو إليك، وهل تخفى عليك صباباتي وأشواقي، فيا شوقي للقياك ووالهفي على جمال محياك، قيدت أملي عن سواك وبهرت ناظري بنظرة سناك، وكسرت جيش قراري وتركتني لا أفرق بين ليلي ونهاري، فؤادي والهوى سلم وحرب وسلواني أقام على الحيادة، وشوقي كامل ما فيه نقص فلست عليه أطمع في الزيادة، فليت شعري ماذا أصنع في شوق أنا مدفوع إليه من صادق حبي بعوامل صادفت مني قلبا خاليا فتمكنت بالتعارف ولم تدع للسلوان سبيلا، عرفت هواه قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، إي وربي إن شوقي إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب، وحنيني لك حنين الشيخ إلى زمن الشباب. فما الإبل وقد حنت إلى أعطانها، والغرباء وقد أنت إلى أوطانها، بأعظم مني حنينا ولا أكثر أنينا. ولكن التفرق طال حتى توقد في الضلوع له حريق. فكلما تخطر ببالي في أي وقت من الأوقات يمثل لي التذكر منك محاسن ولطائف، تجذبني ميلا إليك وتطربني شغفا بك واغتباطا بإخائك. فلا عجب أن كان شوقي لرؤيتك عظيما، لأنه كما قيل من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. يا خلاص الأسير، يا صحة المدنف، يا زورة على غير وعدي، يا نجاة الغريق، يا فرحة الأوبة، يا قفلة أتت بعد بعدي. ارض عني فدتك نفسي، إني لك عبد أذل من كل عبدي. ناشدتك الله أن ترفق بحالي وتعيد وصالي، ورع الود القديم، وأبدل شقاء محبك بالنعيم، واغمد سيف ظلمات القطيعة المسلولة، وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الفصل الثاني في التعارف قبل اللقاء. كتب أبو منصور الثعالبي النيسابوري المتوفى سنة 429 هجرية: نحن في الظاهر على افتراق، وفي الباطن على تلاق. نحن نتناجى بالضمائر ونتخاطب بالسرائر. إذا حصل القرب بالإخلاص لم يضر البعد بالأشخاص. أنا أناجيك بخواطر قلبي، وإن كان قد غاب شخصك عني، إن أخطأتك يدي بالمكاتبة ناجاك سري بالمواصلة. رب غائب بشخص حاضر بخلوص نفسه. إن تراخى اللقاء فإننا نتلاقى على البعاد، ونتلافى نظر العين بالفؤاد. وكتب أيضا: أنا أشتاقك كما تشتاق الجنان، وإن لم تتقدم لها العينان. أنا وإن كنت ممن لا يسعد بلقائك، فقد اشتمل علي الأنس ببقائك، والشوق إلى محاسنك التي سارت أخبارها ولاحت آثارها. لا زالت الأيام تكشف لي من فضلك، والأخبار تعرض علي من عقلك ما يشوقني إليك وإن لم أرك، ويزيدني رغبة في ودك وقد سمعت خبرك. وكتب الشيخ حمزة فتح الله المتوفى سنة 1336 هجرية: كما أن شرف الجنان بالحسن والإحسان تكون داعيته المشاهدة وتسريح الأنظار في محيى الكمال ومجتلى الجمال، فترى العين من تلك الغرة ما يملأها قرة، فكذلك السماع يستدعي هذا الشغف، فيتأثر الفؤاد بما يشنف الأذن مما تهديه إليه طرائف الأخبار، حتى كأن حاستي السمع والبصر في ذلك صنوان، بل أخوان في هيكل هذا الجثمان. وقد يعلم السيد أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه أن ذلك الأمر، أي الشغف بالسماع، ليس بالحديث العهد ولا القريب الجدة، بل هو أمر عرف قديما أن يهدي السماع إلى سويداء القلب لاعج الحب، سعره من الأنباء عرف شميم فتهيم بمجرد استنشاق ذلك الشميم، حتى يقول الشاعر العربي: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أجل، والقدرة في هذا المعنى والأس لذلك المبنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأشم نفس الرحمن من قبل اليمن، لما أملته العناية الربانية والملك الروحاني على قلبه الشريف من نبأ القرني أويس، ولم يكن رآه بعد. أويس القرني هو سيد التابعين أويس بن عامر رضي الله عنه. ألا وإن محاسن السيد الأجل لما سارت بها الركبان وأثنى عليها كل لسان، ما بين أخلاق أبهى من الروض النضير، وأعراق أشهى من عذيب النمير، قد احتلت من فؤادي لا أقول منزلا رحيبا ولا واديا خصيبا، بل منزلة شماء ودارة علياء وأوجا بطوالعها السعيدة يسعد، ويلوح بها من ذكراه كل حين فرقد. فلم أنشب أن قدمت كتابي هذا لمولاي بين يدي اللقاء، عله أن يسمح به الزمان وتسفر عنه الليالي والأيام، ليتاح لي ري الفؤاد بما أرويه من حديث زيد الخيل، الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وقال له: ما وصف لي أحد فرأيته إلا وجدته دون ما وصف لي سواك، وإن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. مقتديا بالإمام محمود جار الله في تقديم هذا الحديث الشريف على ما أنشده إياه الشريف بن الشجري أول ما لقيه، وكان قد تحاب بالسماع. كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جابر بن رباح أطيب الخبر، حتى اجتمعنا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. وكتب حفني بك ناصف المتوفى سنة 1337 هجرية 1919 ميلادية: يعلم الله ما عندي من الشوق إلى لقاء السيد وإن لم يره البصر، والشوق إلى شهوده وإن لم يكتحل بإثمد محاسنه النظر، والشغف بسماع الحديث منه كما سمعته عنه، فقد سبقت ذكرى محاسنه إلى السمع، ووصل خبر لطائفه إلى النفس، وما المرء إلا ذكره ومآثره، وحسدت العين عليه الأذن، وودت لو أنها السابقة إلى اجتلاء رقائقه وشهود حقائقه، فللعين عشق مثل ما يعشق السمع. لا جرم أن ما تعارف من الأرواح ائتلف، وما تناكر منها كما قيل اختلف، ونحن وإن بعدت بيننا الشقة ولم يسبق لنا باللقاء عهد، فلحمة الأدب تجمعنا ووحدة الوجهة تضمنا، ولحمة الأدب أقوى من لحمة النسب، وجامعة الوجهة فوق اجتماع الوجوه. وقد رأيت أن أزدلف إليك بالمكاتبة وأتوسل إلى شرف التعرف بالمراسلة، حتى لم يبق في الصبر على الافتراق مسكه، ولبى الجسم دعوة الروح فاندفع إلى طلب الاجتماع. أكون قد مهدت له سبيلا ووطأت له طريقا، فلا تبهرني فرحة اللقيا ولا يغرني طرب الظفر، فمن فرح النفس ما يقتل، ومن نشوة الراح ما يزهق الأرواح. فإن رأى السيد أن يكاتب عبده ويعتقه من رق الفرقة، عجل بجواب هذا الكتاب ليعلم العبد أن نميقته صادفت قبولا، وأن وسيلته اتخذت إلى سيده سبيلا. قرب الله زمن اللقاء وقصر أمد النوى، حتى أنشد في الختام: تطابق الخبر في علياك والخبر، وصدق السمع في أوصافك البصر. وكتب أحمد أفندي سمير المتوفى سنة 1329 هجرية: يعلم سيدي أن المودة لا تباع ولا تشرى، وإنما هي نتيجة الاجتماع والتعارف، وقد خلق الإنسان مضطرا إليهما، لأن انتظام العمران عليهما موقوف. ولهذا شهد العيان بأن المنفرد بأعماله المستبد بآرائه عرضة للخطأ، مظنة لعدم الثقة، بخلاف ما إذا كان الاشتراك في الفكر قاعدة للعمل، فلا بد أن الصواب يتمحض منه لضعف التفرد وقوة الاجتماع، إذ لا جرم أن المرء كما قيل قليل بنفسه كثير بإخوانه. وقد سمعت عن السيد وقرأت من آثاره المأثورة ما حببه إلي وشاقني للتعرف به، لنشترك في منفعة تبادل الأفكار، فإني لا أكتفي بمجرد السماع، ولا أقول أن الأذن تعشق قبل العين، فإنما هي جارحة صغيرة، ولكن كلي ميال إليه، محب لاستجلاء مرآه، عالم أني إذا دخلت إلى مودته من باب التلاقي لا أجد دهري. يقرب مني كل شخص كرهته، ويبعد عني من إليه أميل، فإن لم يتيسر أن يراني أو أراه فليسعدني ببضعة أسطر تضمن لي رضاه. عن هذه المعرفة الترسلية لنتراءى بأعين الطروس قبل أعين الرؤوس، ونتجاذب أحاديث المراسلة إن عزت المقابلة. وقد وقفت عليه خالص ودي، واخترته من بين رجال العصر سعيا لكسب المعالي بمعرفته، فكل امرئ بما كسب رهين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكتب الشيخ أحمد مفتاح المتوفى سنة 1329 هجرية: لم أكن فيما أكتبه لك إلا ساريا في ليل التعارف على ضياء خلالك التي أملاها علي لسان المدح الذي شرق وغرب وطبق الأرض صيته، وإني وإن لم أكن أسعدت من قبل باجتلاء طلعتك الزاهرة واجتناء مفاكهتك الغضة، فقد دلني على الليث زئيره، وعلى البحر خريره، وعلى العقل أثره، وعلى السيف أثره، ولئن لم تجمعنا لحمة النسب فقد جمعتنا حرفة الأدب، أو لم يضمنا قبل مصيف ومرتبع فالطيور على أشكالها تقع، وشبه الشيء منجذب إليه، وأخو الفضائل هو المعول عليه. وهذه الرقعة وإن وصفت لك بعض ما أنا مطوي عليه من التهافت على رؤيتك والميل إلى صداقتك، فقلما تنوب عن المشافهة أو تقضي حاجات في النفس طالما تردد صداها. وفي ظني أن سيدي يود ما أوده، وعما قليل يسفر صبح اللقاء ونتجاذب أهداب المعرفة، وأرى من سيدي فوق ما توسمته وسمعته، ويرى مني ما يرضيه، والسلام. وكتب الشيخ طه محمود المتوفى سنة 1325 هجرية: أيها السيد العزيز الجناب الغزير الآداب، قد علمت ولا أزيدك علما، زادك الله ولا نقصك، أن الإنسان كما اشتق اسمه من الأنس كذلك جبل عليه مسماه، وأن المجتمع الإنساني عقد يتحلى به صدر الزمان، نظامه متآلف ووساطته التعارف، فهذان الأمران هما قطب المدار في هذه الدار لهذا العالم من لدن آدم، وليس إلا بهما يحسن الحال وينعم البال، وتدر ضروع المنافع وتتفجر عيون الفوائد. ومن ثم كان أوفر الناس حظا من مغنم الإنسانية من يألف ويؤلف، ولا خير في من لا ولا. وناهيك بخلق امتن الله به على عباده، إذ قال عز من قائل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ذلك أيها السيد هو الذي بعثني أن أكتب إليك، أستفتح باب مودتك بمفتاح الترسل، وأستصبح في سبيل صحبتك بمصباح التوسل. لا أبالي بما ينسب إلي وينتقم علي ممن عسى أن يقول: ما لك ولهذا الفضول، وكيف تتطفل على مأدبة أدبية لم تدع إليها، وهل هذا منك إلا أشبه بالتبرج لغير خاطب؟ أيها المنتقد، هون عليك ما تجد، فلو علمت أن ظل الآداب شامل ودعوة المودة الجفلى لا يذاد عنها واغل، لأسرعت معي إلى الوغول، ولم تر في التودد إلى أهل الفضل من فضول. وأي عيب على النكرة في التحلي بحلية المعرفة ومصاحبة الأعلام؟ أما سمعت قول القائل: بصحبتك الكرامة تعد منهم وتأمن من ملمات الزمان، وكيف أضع نفسي بحيث يقول الأول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وشتان ما بين الرجلين: رجل يهوى المكارم وبنيها ويبتغي المناقب وذويها، ويقف نفسه على مسألة يعلمها وفضيلة يتحلى بها، وآخر يبذل وجهه المصون في ملء الحقائب والبطون. هذا، وقد رجوت أن أكون الرجل الأول بصحبتك أيها السيد، فكم روي لنا من أحاديث فضائلك الصحاح، وتلي علينا من آيات فضائلك الحسان، ما أشخص إليك القلوب قبل قوالبها، وأوفد عليك الأرواح قبل أشباحها. وأعجلني أن أكتب إليك بهذا الرقيم ألتمس بالتعرف إلى جنابك الكريم، ما التمس الكليم من صحبة ذي الوجه النضر أبي العباس الخضر. وإني وإن كنت والحمد لله ممن آمنوا بالغيب، وليس عندي في صدق هذه الآيات مرية ولا ريب، بيد أن للصحبة فضلا لا ينكر، وللمؤاخاة مزية لا يتمارى فيها اثنان. فإذا ورد على السيد كتابي هذا وانشرح صدره شرح الله صدره إلى إجابة سؤالي، وارتاحت نفسه إلى اصطناعي، كتب إلى عبده بما يكون آية جلية على ارتياحه لتحقيق هذه الأمنية، حتى أقول لوجه آمال ابتهج: لأولينك قبلة ترضاها. وكتب المرحوم محمود بك أبو النصر المتوفى سنة 1930 ميلادية: إنسان العين وعين الإنسان المودة. وصل الله بأجفان الأشواق أهدابها وفتح لنا أبوابها، أمر عزيز المرتقى على من يصطفي صديقه ويرعى حقوقه. وإني اصطفيتك على الناس برسالتي هذه، وعهدي بكرم سجاياك أن تصافحها براحة القبول، وتتخذها فاتحة ود طارت به إليك رياح فضلك، بعدما مثلت آياته لك في القلوب معنى ظهرت في مرآة الأعين صورته. فإن أبيت ودادي غير مكترث فعنك ما دمت حيا لا أرى بدلا. وحاشاك عن مثل ذلك الإباء، ونحن وإن لم تحظ أشباحنا باللقاء فأرواحنا من قبل جنود وأعيننا شهود. فإن أنت منحتني ولاء خالصا وإخاء صادقا، وإلا فهبني امرأ هالكا ولا إخالك ترضاه، وإن كنت المتطفل على مائدة مودتك. فلي نفس أديب لا ترى العز إلا في الترامي على ذرى الكمال، لا زلت على مرقى الجلال والسلام. وكتب الفاضل السيد محمود الببلاوي: سيدي، إن مكارم الأخلاق ومعالي الهمم مما تسترق القلوب وتسرق العقول وتمتلك الأرواح وإن لم تتلاقى الأشباح. فإني مذ سرى إلي النسيم بأخلاقكم الغراء، وابتسم لي ثغر هذا العصر عن آثاركم الزهراء، وتواترت الأخبار بحبكم للفضل وأهله وارتياحكم للعلم وذويه، وأنا مشغول الفؤاد بالتعرف بسيادتكم، مشغول البال بالتوسل إلى رياض مودتكم، ولعلمي أن للصداقة حقوقا وللمصاحبة شروطا، ربما صعبت على من حاولها وعزت على من أراد الوفاء بها. كنت أرى الوحدة لي أولى والانفراد بي أسلم، ولكن ما زالت تنمى إلي أحاسن شمائلكم المشرفة، وتتوارد على مسامعي محاسن سيركم المطهرة، فينمو الوجد ويزداد الشوق، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وما كنت أجد سبيلا للتعرف ولا سببا للتودد، ولا تجسر نفسي على المراسلة ابتداء، إلى أن رأيت سيدي قد اهتم للأدب فأعلى مناره، ونظر للإنشاء فرفع مقداره، ونصر دولته وأحيا صولته، وأعاد شبابه وفتح لأدباء هذا العصر بابه. فعلمت أن الدهر قد ساعدني والفرصة قد أمكنتني من مصافحة ما أملت ومصافات ما أردت، من اجتناء ثمار مودة سيدي والتعرف به والتمسك بأهداب فضائله والتزود من آدابه. فإن الأدب أحسن ما يستصبح بأنواره، وأشرف ما يتسابق لاقتطاف أثماره، ويحمد التطفل على موائده، ويمدح التنافس في التقاط فوائده. فجعلت طلب الانتظام في سلك أرباب الأقلام وسيلة لورود عذب وداده ونمير التعرف به. فإن رأى سيدي أن يعد نفس حر في عداد معارفه، ويقابل رسالته بما اشتهر من لطائفه، حتى تتمتع بالرؤية الأبصار كما تمتعت المسامع بطيب الأخبار، كنت مديم الشكر لأفضاله، مستمر الثناء على كماله. وكتب الشيخ عبد الكريم سلمان المتوفى سنة 1336 هجرية: أما بعد، فهذه رسالة أكتبها إلى من لم تكن لي به جامعة جسمية، ولم تضمني وإياه حفلة تعارف شخصية، وهي وإن كانت في عرف غيري تعد هجوما أو تحس فضولا، إلا أني أعتقد أنها أوفدت على كريم يكرم وفادتها ويتقبل ما تهديه إليه من زعيم تحية وجليل إجلال، ويجتلي من خلالها إرادة ود ورجاء ولاء وبغية فضل ورغبة في إخاء، فيحلها منه محل القبول ويدرأ عنها وصمة الفضول. إن لسيدي آثارا شاهدناها فاستفدناها، ومآثر سمعناها فرويناها أو تناقلناها، ولا مرية في أن ما غاب عنا منها أكثر مما وعينا وأوفى مما سمعنا، ونحن والله يعلم طلاب كمال ومنتجع أفضال ورواد ما خصب من فيحاء العلوم، وقد توسمنا في السيد أطال الله بقاءه طلبتنا، ووجدنا لديه ضالتنا، فحثثنا إلى رحابه مطية المكاتبة، ولنا أمل كبير في نوال المأمول، لعله يجنح إلى مقابلة المثل بالمثل، فيكتب لأخيه بعض كليمات يعرف منها أنه قبل الإخاء ومال إلى مقتضى طبعه من الوفاء، ولا أظن ذلك إلا وقد كان أقرب ما يكون من الزمان، فإن الأرواح ما تعارف منها ائتلف، كما برهنه الأصحاب في معاشراتهم خلفا عن خلف. وكتب مؤلف هذا الكتاب: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت، فسرنا ما سمعناه وأحيانا. من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. سيدي ومولاي، لقد بلغني عنك في وفائك وفضلك ما يدعوني لخطب ودك، ويرغبني في إخائك، ويحببني في التوسل إلى معرفة جنابك. وإن لم تجمعنا جامعة شخصية، ولم تضمنا حفلة تعارف ذاتية، إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح أوفدت عليك الأرواح قبل الأشباح، والولاء والإخلاص قبل الأجسام والأشخاص. ولا غرابة في ذلك، فإن من سنة الله في خلقه أن يؤلف بين الأرواح وأمثالها، وإن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكالها، وشبه الشيء منجذب إليه، وأخو الفضائل هو المعول عليه. إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. فلذا اصطفيتك لنفسي، واخترتك لمودتي وأنسي، نتناجى بالضمائر ونتخاطب بالسرائر. وإن بعدنا في الظاهر، فرب غائب بنفسه حاضر بخلوص نفسه. فإن أبيت ودادي غير مكترث، فعنك ما دمت حيا لا أرى بدلا، وحاشاك عن مثل هذا الإباء والهجر والجفاء. لكل امرئ شكل من الناس، وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله. ناشدتك الله أن تقبل مني الإخاء، وتضمن لي الوفاء، وأنا أرضى بك من الدنيا نصيبا، وأختارك من العالمين حبيبا.